ما شاء الله ما شاء الله. نعم يا سيدي نعم. كل نفس الله وهو السميع الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقا Oh, my God. عظيم مولانا، عظيم ضيق عليك، ضيق عليك. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. بل أكثرهم لا يعقلون. قال إن سألتهم من نزل من السماء ماء بل أكثرهم لا يعقلون.

Oh,